ملائی فخارا او ذکرتو فی جواب علی محمد حسنہ سے قد يفهم منه ان الملائكه تطلع على ما في القلوب ايضا تطلع على مهمه الانسان كذا بعض الملائكه بعض الملائكه الموكلين بذلك طبعا يطلعوا الاحوال القلبيه اذا وجد واحد ثاني مثل ابو حنيفه اذا وجد واحد ثاني مثل ابو حنيفه الى عدم الفرج والمنه هل يقوي جاء حديث عن ابو حنيفه وجاء واحد ثاني يشبه ابو حنيفه يقول الحديث يعني يتقي ولا يشبه ايضا يعني يكون زالت شبهه الخطا سوى الهوس نعم.